أكو في تاريخنا واحد من العلماء يقال له صاحب الرياض، هذا بدأ في طلب العلم وعمره فوق 30، كان هو كاتب أكفان أو بائع أكفان، إما كان يبيع أكفان للأموات وإما كان يكتب على الأكفان، وحدثت له قضية مذكورة فبدأ بطلب العلم هذا الرجل الذي بدأ بعد 30 وهو بائع أكفان، ولكن بهمته وبتوكله على الله تعالى بلغ المقام أنه تحول إلى واحد من كبار علمائنا، وعند كتاب يقال له الرياض من الكتب المتقنة في الفقه، وحتى علمائنا قديما كانوا يتباحثون كتابه في كربلاء مثلا، في النجف، في أماكن أخرى، بلغ إلى هذا المقام. وتنقل هنالك قضية لطيفة في أحواله، وهذه القضية أنه عندما بلغ إلى مباحث القبلة في كتاب الرياض، مباحث القبلة معتمدة على قضايا فلكية وجغرافية، هو ما كان قارئ علم الفلك وعلم الجغرافية، فتحير كيف يكتب هذه المباحث، لأن يعني فيها خطوط الطول وخطوط العرض وعلامات القبلة والجدين وكذا وكذا، فتحي كان عنده تلميذ من التلاميذ قال له أنه أنا ذاك التلميذ كان ماهر في علم الفلك، قال له أنا أريد أكتب مباحث القبلة، إذا أنت تأتي وتعلمني كل يوم مباحث الفلك والجغرافيا. هذا يدل على تواضعه أيضا، أنه واحد يطلب من تلميذ أن يعلمه، هذا تواضع. التلميذ قال له مولانا كما أننا نتأبط الكتاب ونأتي إلى بيتكم ونقرأ عندكم الفقه، أنتم أيضا يجب أن تتأبطوا كتاب الفلك، خلوا تحت الإبر وتجون إلى بيتي، أنا هناك أعلمكم مباحث الفلك، إحنا نجيكم بالفقه، أنتم تعالوا إلنا بالفلك. صاحب الرياض قال لي أنا معدما أن أجي إلى بيت لتعلم مباحث الفلك، ولكن أنا رجل معروف، أنا رجل مشهور، عندما أطلع من بيتي إلى بيتك هذا يجي يطلب سيرة، هذا عنده مثلا قضية كذا، فما أتمكن أنضبط في الموعد وما أتمكن أرد الأفراد، فأنا متكبرا، ولكن لأنه ما يمكن ضبط القضية أنت تعال إلى بيتي. التلميذ قال له لا أنا ما أجي، إذا سحب أنت تعال إلى بيتي، إذا ما سحب أنا ما أجي. صاحب الرياض تأثر فذهب إلى الحرم في كربلاء وتوسل بالإمام صلوات الله عليه. الله تعالى ببركة الإمام أفاض عليه علم الفلك وعلم الجغرافيا، ونقل لأحد العلماء الكبار أن أفضل أو من أفضل ما كتب في علم الفلك ما كتبه صاحب الرياض. يعني إذا تقرون أولئك العلماء اللي قارين فلك وفلان وكذا كاتبين جيد، لكن أجودهم ما كتبه الرياض، هذا ببركة عطاء الإمام صلوات الله عليه. فحقيقة إذا واحد يهتم ويتوكل على الله ويتوسل، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه.